هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمد الله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. إن شاء الله أحبتي في الله، اليوم في هذه الحصة الجديدة من برنامج هل تعلم سنتكلم عن الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها حق لأهل الكبائر من المسلمين. قبل أن نتكلم عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعنا نعرف الشفاعة عموما. ما هي الشفاعة؟ عندما نقول شفاعة ما المقصود منها؟ المعنى متاع الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، وحتى بين يعني المخلوقات، يعني بين الناس عموما، يقال فلان شفع لفلان عند فلان، يعني طلب الخير ليس لنفسه بل لغيره، وليس من نفسه إنما من غيره. مثلا شخص عنده يعني مشكلة، نقول نحن في عمله، يعني رئيسه في العمل أطرده، فذهب هو إلى صديق يعرفه، يعرف صاحب العمل، فقال له اشفع لي عند صاحب العمل حتى يرجعني إلى عملي. فهذا الشخص يذهب ينوي لله تعالى، ويذهب ويكلمه فيه، يقول له فلان هذا نعرفه وقد أخطأ وقد أو نحو ذلك، يسأل الخير ليس لنفسه، لغيره، لصاحبه، ولا يسأل الخير من نفسه بل من شخص آخر غيره. فلذلك الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الخير، شفاعته هي طلبه الخير من الله لعباده المسلمين المذنبين. وهذه الشفاعة راهي ثابتة بنص القرآن والحديث، فقد قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الدارقطني من زار قبري وجبت له شفاعتي. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام شنبينوا إن شاء الله كم فيها من الخير. وقد وردت أدلة أخرى عن الشفاعة في أحاديث أخرى صحيحة، كحديث مسلم الذي رواه في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، أي في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. من هذا الحديث ومن غيره، سبحان الله، نعرف أن نبينا العظيم رؤوف رحيم بالمسلمين، وهذا مصداق ما جاء في القرآن العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد ورد حديث آخر رواه الحاكم في المستدرك عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى معاذ بن جبل وأبا عبيدة وعوف بن مالك، قال: فقلنا نعم، فأقبل إلينا، فخرجنا لا نسأله عن شيء ولا يخبرنا حتى قعد على فراشه، فقال: أتدري ما خيرني ربي الليلة؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. فقلنا: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. ونثبت مليح ونركز مليح مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هي لكل مسلم. لذلك قال بعض الصالحين: مت مسلما ولا تبالي. الإسلام راهو رأس الأمر، العقيدة الصحيحة هي رأس الأمر، الإيمان الصحيح. فالمسلم من مات مسلما مؤمنا بالله وإن كان من أهل الكبائر، هذا بإذن الله تلحقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يحتاج لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هم أهل الكبائر. وشكون هم أهل الكبائر؟ هم المسلمون الذين فعلوا ذنوبا عظيمة، ذنوبا كبيرة، وماتوا قبل أن يتوبوا منها. وكنا ذكرنا نحن قبل بعض من الذنوب الكبيرة، وعرفنا شنو هو الذنب الكبير باش يميز الشخص بين الذنب الكبير والذنب الصغير. الذنب الكبير هو كل ذنب، كل معصية ورد فيها إما في القرآن أو في الحديث أن الله يغضب على من فعل ذلك، أو أن الله يتوعد بالوعيد الشديد من فعل ذلك، أو أن الرسول يغضب على من فعل ذلك، أو أن الرسول يكون يعني يلعن من فعل ذلك. كل ما ورد فيه تشديد وكل ما ورد فيه دخول نار جهنم من معاصي أو ذنوب فهي ذنوب كبيرة، كقتل المسلم بغير حق، كشرب الخمر، كالزنا وغير ذلك، كسب المسلم، كضربه وغير ذلك من الأمور التي هي من الكبائر. اللي يوقع في ذنب من الذنوب هذه الكبيرة اسمه مسلم عاص. هذا المسلم العاصي إذا مات قبل ما يتوب مك الذنب الكبير، هذا تحت رحمة الله، إن شاء غفر له ولم يدخله جهنم، وإن شاء أدخله جهنم، ولكن لا يبقى فيها إلى الأبد، يأتي يوم يخرج فيه من جهنم ويذهب إلى الجنة، ولكن العذاب ليس عذابا هينا. أي نعم ليس كعذاب الكافر، ولكنه ليس عذابا هينا بل عذاب شديد، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أما المسلم العاصي اللي عمل ذنوب كبيرة وتاب قبل ما يموت، والتوبة ذي حكينا عليها وإن شاء الله نعود نحكي عليها في حصص أخرى، أنه مثلا يكون أقلع عنك الذنب ذاك، ما عادش يعمل في الذنب، اندم أنه أذنب وعصى رب العالمين وعزم في قلبه أنه ما عادش يرجع لك الذنب، هذا تكون توبته صحت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمن مات وهو تائب من ذنبه الكبير هذا لا يقال فيه مسلم من أهل الكبائر. نحن نتكلم الآن على الذي مات ولم يتم، كان مثلا قاطع لرحمه ولم يتب ومات وهو على تلك الحال، كان عاقا لوالدي أو غير شيء من الأمور التي هي من الكبائر، هذا يقال فيه هذا مذنب ذنبا كبيرا من أهل الكبائر. هؤلاء من تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشنو معناتها الشفاعة لهنا؟ قالوا هي أول شفاعة خاطر باش نبينوا نحن من بعد اللي ليس الرسول صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يشفع يوم القيامة، هناك شفاعات أخرى، شفاعات لكل الأنبياء، شفاعات للملائكة، شفاعات للشهداء، شفاعات للأولياء والعلماء العاملين وغير ذلك. ولكن نذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لما؟ لأنها أول شفاعة يوم القيامة، وهي أعظم شفاعة لأنه أعظم نبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة تكون تبدأ يعني في يوم الموقف، عندما يكون الناس في على الأرض، هذه أرض المحشر، يحاسبون، وقتها تقترب الشمس من رؤوس العباد، يصير كل شخص غارق في العرق متاعه والعياذ بالله. فعندها يذهب المؤمنون المسلمون يستغيثون بالأنبياء، وهذا ورد في البخاري أنهم يذهبون إلى سيدنا آدم يطلبون الغوث، أي يطلبون الشفاعة. ثم أنت الغوث، كيف سيغيثهم؟ بأن يسأل الله أن يسقط عنهم ذلك العذاب أو ذلك العقاب. فيقول لهم لست فلانا، شو معناتها لست فلانا؟ يعني يقول لهم راني مانيش أنا أول واحد يشفع يوم القيامة، مانيش أنا صاحب الشفاعة العظمى. مش معناتها سيدنا آدم يكون خايف على روحه، لا. فما قلنا هذه بعض الأحاديث اللي هي ماهيش صحيحة، فيها أنه النبي من الأنبياء كانوا ممشوا لسيدنا آدم وهكذا، وسيدنا نوح وغيره، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، إلى أن وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث اللي نرد بالنا منها وننتبه، يذكر فيها كلام مش صحيح، يقولوا اللي هما كيمشيوا لسيدنا آدم يقول نفسي نفسي إني أخاف عذاب رب العالمين أو شيء من هذا، أو إني أخاف أن يطرحني الله في النار. أعوذ بالله من غضب الله، أراه نبي من الأنبياء ما يقولش الكلام ذي، وراه النبي من الأنبياء يكون اعتقاده اللي هو من أهل الجنة. كيفاش هما أولياء الله اللي هما ما وصلوا للولاية إلا باتباعهم للأنبياء؟ قال الله عنهم في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كان الولي لا خوف عليه ولا هو يحزن يوم القيامة، فما بالك بالنبي الذي لولاه لما صار الولي وليا. إذن النبي، كل نبي من الأنبياء متأكد متيقن جزما من غير شك أنه من أهل الجنة، بل هم أفضل من دخل الجنة وعندهم أفضل المراتب والدرجات في الجنة، هذا الأنبياء يعرفوه. إذن ما يجيش نبي من الأنبياء يقول والله أنا شاكك وإلا خايف أن ربي دخلني للنار، معناتها أبعد علي أنا من نجمش إن نشفع لك، لا مش هذا المعنى. هما كيمشيوا لسيدنا آدم قال لهم لست فلانا، وبعد بدأ يمشيوا من نبي إلى نبي، كل نبي يقول لهم لست فلانا. شنو معناتها لست فلانا؟ يعني مانيش أنا صاحب الشفاعة الأولى، صاحب الشفاعة العظمى اللي هي لتخليص الناس من حر الموقف تحت الشمس يوم القيامة. قالوا مانيش أنا، ومشاو سيدنا نوح، قال لهم لست فلانا، وهكذا حتى لين وصلوا لسيدنا عيسى قال لهم لست فلانا، مانيش أنا، راني اللي عندي الشفاعة الأولى، أنا أشفع فيما بعد، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها، لأنه يعرف أنه هو صاحب الشفاعة الأولى وصاحب الشفاعة العظمى. وبين قوسين قال لك علاش سمعت الشفاعة العظمى؟ لأنه لا يشفع فقط للمسلمين من أمته، بل يشفع لكل المسلمين من كل أمم الأنبياء، لأنه كل الأنبياء جاءوا بدين واحد، دين الإسلام، وكل نبي إلا عنده شكون تبعه يعني من المسلمين. نحكيوش على اللي حرفوا فيما بعد، تحريف ذاك اللي حصل فيما بعد وخروج عن دين الإسلام، هذاك شيء آخر، هؤلاء لا يشفع لهم. ولكن نحكيه على مثلا المسلمون من أمة سيدنا إبراهيم، المسلمون من أمة سيدنا عيسى اللي كانوا موحدين، كانوا مثلنا، هؤلاء أهل الكبائر منهم يجيوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين. وهذا حديث صحيح. هذا يزيد بيننا أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأتقياء، شكون هم الأتقياء؟ اللي عملوا الواجبات الكل، مؤمنون أداوا الصلاة والصيام والزكاة والحج إن استطاعوا إليه سبيلا، كل الواجبات واجتنبوا كل المحرمات وماتوا على تلك الحالة، تسمى حالة تقوى، وإلا زادوا عليها أكثر من النوافل فصاروا أولياء. هؤلاء رهم لا يحتاجون لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما قال العلماء قالوا لا يحتاجون، مش من معنى بمعنى الترفع راهو، لا، بمعنى أن الشفاعة كما ورد في الأحاديث هي لأهل الكبائر لتخليصهم من العذاب، وليس الأتقياء. الأتقياء والأولياء هؤلاء متنعمون مستظلون تحت ظل العرش، راكبون كاسون طاعمون. بعضهم يحس أنه كيوم القيامة اللي هو 50,000 سنة، بعضهم يشعر به كأنه ما بين العصر والمغرب، وبعضهم يشعر به وكأنه بمقدار 4 ركعات. سبحان الله، اللهم اجعلنا منهم، آمين يا رب العالمين. ولكن قال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لأهل الكبائر بأن يسقط الله عنهم العذاب. شو معناتها؟ يعني بعض أهل الكبائر يكونوا يستحقوا أن يدخلوا نار جهنم، يعني تحت رحمة الله، فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون جهنم. مش معناتها أن ربي يغير مشيئته، لا، الله شاء في الأزل أنه مثلا فلان عمل معصية كبيرة ومات على تلك الحال، وأنه يوم القيامة باش تكون سيئاته أكثر من حسناته، وباش يكون مستحق أنه يدخل نار جهنم، وسيشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدخل الجنة ولا يعذب. فيش تغيير لمشيئة الله، إنما شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون لمثل هؤلاء. فمنهم من تناله الشفاعة فما يدخلش النار جهنم، يذهب به إلى الجنة، وفما شكون يدخل نار جهنم، وهذا راه لابد أنه يكون الشخص مؤمن به. لماذا؟ لأنه ورد في الآيات وفي الأحاديث أن بعض المسلمين العصاة لابد أنهم سيدخلون جهنم، لابد. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن شخص كية أو كيتان في النار، وقال عن شخص آخر هو في النار، وقال يخرج أناس من النار بشفاعة محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يعني الناس على نوعين، هذوم المسلمين العصاة اللي عندهم الكبائر، منهم اللي ما يدخل جهنم يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم فيذهب للجنة، ومنهم من يدخل إلى جهنم فيشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج من جهنم قبل أن تنتهي المدة التي يستحقونها. لذلك واحد ينبغي أن يتعلم، هذه راهو الإيمان بالشفاعة، راهو الإيمان بها واجب، لا يجوز الجهل بوجوب علمها. والشفاعة هذه كما قلنا لا تكون إلا للمسلمين، من مات غير مسلم لا يشفع له، لا يشفع له لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء والأولياء والعلماء، لأن الله عز وجل قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفعون إلا لمن مات على الإيمان. وقد قال تعالى زيادة، يعني باش ندعم هالكلام هذايا، قال تعالى إخبارا عن أصحاب اليمين من أهل الجنة أنهم يسألون الكفار في النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. واضح إذن الأمر، الشفاعة راهي ما تكون كان للمسلمين. ثم بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فما شفاعات أخرى، بقية الأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون. ورد عن سيدنا أويس القرني، شكون هذا سيدنا أويس القرني؟ هذا أفضل التابعين. شكون هم التابعين؟ اللي جاءوا بعد الصحابة رضوان الله عليهم، ما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل ولي بعد أولياء الصحابة هو أويس القرني. كيفاش عرفنا؟ بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أخبر به في الأحاديث الصحيحة الثابتة أنه هو أفضل التابعين، بل وأوصى سيدنا عمر أنه إذا رأى أويسا القرني أن يأمره بأن يستغفر له، برغم أن سيدنا عمر أفضل من سيدنا أويس، لكن باش يعلمنا أنك كي نقابلوا الصالحين ونبحثوا عن الصالحين باش نطلبوا منهم أنهم يدعوا لنا. هذا أويس القرني ورد فيه في حديث أنه يشفع في مثل ربيعة ومضر، وهما زوز قبائل من عند العرب. شوفك القبائل ذيك من الوقت ذاك إلى الآن كم يوجد من شخص ينتمي إلى تلك القبائل كلها، يعني بذلك العدد يشفع فيهم شخص واحد اسمه أويس القرني من أكابر أولياء الله الصالحين. فما بالك بالأنبياء، كذلك الأولياء يشفعون وكذلك الشهداء يشفعون. فقد ورد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، شفع نبيك فينا، إنك على ما تشاء قدير، وبعبادك لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.